بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 78 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى في باب الرد: فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم. قبلها وإن لم تستغرق فإن اختلفت فروضهم. قال رحمه الله تعالى في باب الرد: فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل 6، ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم. فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم، وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته، وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج، ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره، وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. درسنا في هذه الليلة هو تتمة لدرس البارحة في مسائل حسابية. عرفنا أنه يرد على كل ذي فرض، أليس كذلك؟ ويستثنى من ذلك الزوجان على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم وحكي إجماعا. قال المؤلف: فإن اختلفت فروضهم. اختلفت فروضهم، من هؤلاء الذين يرد عليهم إذا اختلفت فروضهم؟ يعني هذا له ثلث وهذا له سدس وهذا له ثمن وهو زوج لا يرد وهو زوجة. فإذا اختلفت الفروض، قال المؤلف: أخذت سهامهم من أصل 6. إذا هذا تسهيل، تسهيل في المسألة، وهو أن مسائل الرد كلها من 6، إذا لا تتكلف تبحث عن أصلها، أي مسألة فيها رد فإنها تكون من 6. هذه قاعدة مريحة جدا. وقلنا فيما سبق أن كلمة أصلها من 6، ما هذه 6؟ ماذا قلنا؟ قلنا رقم افتراضي فقط لتوضيح ولتسهيل التوزيع، وإلا فإن المسألة يعني ما في شيء ملزم، لكن هذا من باب التسهيل. فنطبق كلام المؤلف أنك تأخذ أصلها من 6. قال: ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم. توضيح ذلك بالمثال: هلك إنسان عن أمه وعن أخيه من أمه، أم وأخ من أم، كم للأم هنا؟ كم تعطيها؟ الثلث. والأخ والأخ من الأم كم تعطيه؟ السدس. المسألة كما ترى فيها رد، لأنه عندك ثلث وسدس، كم يشكلان من التركة؟ ثلث وسدس نصف، إذن بقي نصف التركة، يعني لا بد أن يرد عليهم. فنقول كما قال المؤلف: جعلت أصلها من 6. فنقول من 6 للأمة الثلث كم؟ 2. والأخ من الأم السدس كم؟ 1. 3، 2، و1 كم المجموع؟ 3. طيب، قلنا إن أصلها 6، لكن المؤلف قال: جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم. إذن خلاص، لما جمعنا الآن 2 إلى 1 أصبح 6. إذن نقول الآن المسألة من 3، لما جمعنا 2 إلى 1 أصبحت 3، فنقول المسألة من 3. إذن نلغي قضية أنها من 6 ونردها الآن إلى 3، وبهذا ينتهي المال كله. فنجعل المسألة من 3، نعطي الأم 2 من كم؟ من 3، ونعطي الأخ من الأم 1 من 3. بينما لو أعطيناه 1 من 6 أو 2 من 6 لكان فيها رد، ونحن نريد أن نقضي على الزائد هذا ونعطيه أو نعطيهم كل المال. إذن انتهينا من هذه المسألة، وأن أي مسألة فيها رد تؤصل من 6. ثم فرع المؤلف فقال: قال: فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم. انكسر على بعضهم، مر معنا بالأمس أنه ليس عندنا شيء في الفرائض كسور، ما عندنا واحد ونصف، ما عندنا نصف، ما عندنا ثلاثة أرباع. الكسور يتجنبها الفرضيون. فإذا حصل انكسار فلا بد من التصحيح. ما الطريقة؟ قال: فإن انكسر على بعضهم، على بعض من؟ على بعض الذين يرد عليهم، يعني على بعض أصحاب الفروض، قال: ضربته في عدد سهامهم. توضيح أيضا بالمثال: هلك إنسان عن جدته، عن جدته وعن ثلاثة إخوة لأمه، ثلاث إخوة من الأم، جدته وثلاث إخوة لأم، كم تعطي الجدة؟ السدس. وكم تعطي الإخوة من الأم؟ الثلث. قلنا قبل قليل إن مسة الرد أصلها من ستة، قلت من الأم لها السدس، كم نصيبها؟ واحد من ستة. ثم الإخوة من الأم قلت منها الثلث، لهم الثلث، كم؟ اثنان من ستة. طيب، إذن واحد للجدة واثنان للإخوة من الأم، المجموع ثلاثة، إذن ترد إلى ثلاثة، فالآن أصلها من ثلاثة أو وصلناها إلى ثلاثة، هذا واضح. جئنا إلى الجدة، نصيبها واحد، واحد للجدة، في إشكال؟ ما في إشكال، تأخذ الواحد وتمشي. الإخوة من الأم ثلاثة، وكم جاءهم؟ جاءهم اثنان، اثنين على ثلاثة هل ينقسم؟ ما ينقسم. هذا معنى كلام المؤلف، قال: فإذا انكسر على بعضهم، وهنا قد انكسر، اثنين على ثلاثة انكسر، ماذا تعمل؟ قال: ضربته في عدد سهامهم. ضربته، ماذا تضرب؟ تضرب رؤوس هؤلاء الإخوة من الأم، يعني تضرب عددهم. قال: في ماذا تضربه؟ قال: في عدد سهامهم. سهامهم قلنا ثلاثة، لأن مسة الرد من ثلاثة، فثلاثة التي هي عدد الإخوة من الأم في ثلاثة التي هي المسألة، كم تساوي؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة. إذن سوف تصح المسألة هنا من تسعة، وسوف نخرج من الانكسار بهذه الطريقة. ما الطريقة مرة ثانية؟ أننا نضرب عدد الرؤوس الفريق الذي انكسر عليه نصيبه، نضربه في عدد السهام كما قال، عدد سهامهم. وعدد سهامهم في مسألة الرد قلنا هي ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. ثم بعد هذا نقسم من تسعة. الجدة كم أعطيتموها؟ واحدا، واحد في ثلاثة ثلاثة. الإخوة من الأم كم أعطيناهم قبل قليل؟ اثنين، اثنين في ثلاثة ستة. إذن عندك ستة للإخوة من الأم على التصحيح، وثلاثة للجدة، ثلاثة وستة كم؟ تسعة. إذن هذه المسألة إذا انتهت بهذه الطريقة، أننا لما وجدنا الانكسار صححناه بهذه الطريقة. طيب، نريد منكم واحدا يعيد ما قلنا الآن حتى ننظر أوصلت أو لا. من يعيد؟ جدة وثلاث إخوة لأم، يلا يا أحمد. جدة وثلاث إخوة من الأم، أولا من كم؟ من ستة. الجدة كم لها؟ لها سدس واحد، والإخوة من الأم الثلث اثنان، ترد إلى ثلاثة. طيب، نعطي الجدة نصيبها واحد، يوجد كسر، اثنين على ثلاثة ما ينقسم، ينكسر. إيه؟ عددهم في عدد سهام المسألة. طيب، كم عدد سهام المسألة؟ ثلاثة، والرؤوس ثلاثة، تسعة. إذن تصح المسألة من تسعة. طيب، عندنا الآن تسعة، كيف التوزيع؟ التوزيع سهل، من له شيء يأخذ مضروبا في ثلاثة اللي يسمونه جزء السهم. طيب، ثلاثة اثنين واحد نصيب الجدة في ثلاثة ثلاثة، اثنين نصيب الإخوة في ثلاثة يكون ستة، ثلاثة وستة تسعة، وبه تمت القسمة. إذ هذا واضح أنه إذا حصل انكسار فهكذا الطريقة. مسألة مرتبطة بهذا، قال: وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. إن كان معهم أحد الزوجين، طيب وإذا كان، ما الذي تغير؟ الذي تغير أننا عرفنا أن أحد الزوجين لا يرد عليه، فهذا هو الجديد في القضية. فماذا نفعل؟ قال: أعطيته سهمه، تعطيه ميراثه وينتهي أمره. والباقي، قال: أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. هذه مسألة فيها أحد الزوجين، نقول: هلك إنسان عن زوجته، زوجة، وعن جدة، وعن أخوين لأم، أخوين. طيب، الزوجة كم نصيبها في المسألة؟ الربع لعدم الفرع الوارث. طيب، المسألة إذا كان فيها ربع، من كم تكون؟ من أربعة. إذا أعطى الزوجة الربع من أربعة، واحد، كم يبقى؟ يبقى ثلاثة. ماذا يقول المؤلف؟ قال: وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. الباقي كم بعد فرض الزوجية؟ ثلاثة. إذن ثلاثة اقسموا على مسألة الرد. ما هي مسألة الرد؟ جدة ومن؟ وأخوين لأم. طيب، الجدة كم ميراثها؟ السدس. سدس الثلاثة نصف في كسر. طيب، والأخوين كم نصيبهم؟ قلنا الثلث، اثنين. طيب، إذن في إشكالية هنا، لأن احنا نتحاشى الانكسار. إذن نعمل بها ما عملنا به قبل قليل، هي الآن من ثلاثة، الباقي بعد فرض الزوجية، ثم حصل الانكسار، فنجري ما أجريناه قبل قليل، نضرب الرؤوس في كم؟ في أصل المسألة. أصل المسألة قلنا ثلاثة، الرؤوس التي انكسر عليها النصيب الأخوين، أليس كذلك؟ لأن الجدة واحدة، الجدة واحدة تقبل أي شيء يأتيها، ما في إشكال، الإشكال في المتعددين. فعلى هذا نقول: الأخوان رأسان، والمسألة من ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة. إذن الآن صحت المسألة الردية من ستة. الجدة قلتم لها السدس، سدس الستة كم؟ واحد. سدس الستة واحد. ثم الأخوين لهما الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين. اثنين، وبهذا انقسمت. ثم عاد نردها بطريقتنا السابقة إلى ثلاثة، فالجدة تأخذ واحد من ثلاثة، والأخوان يأخذان اثنين من ثلاثة، وتنتهي التركة بهذه الطريقة. طيب، ماذا قال المؤلف؟ قال: فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه، كما قلنا نعطي الزوجة الربع من أصل مسألتهم، وقسمت الباقي على أصل على مسألة الرد. قال: فإن انقسم، إذا انقسم ما في إشكال، الإشكال إذا لم ينقسم. قال: فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج، ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره. إذن القضية يكون فيها إشكال إذا كان فيها انكسار. نأخذ مسألة ثانية لعله يتضح بها كلام المؤلف. قلنا: زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم. زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم، من يقسمها؟ كم تعطي الزوجة؟ الربع. الزوجة الربع، ربع الأربعة كم؟ واحد. طيب، الباقي عرفنا قبل قليل أنه يقسم على مسألة الرد، الباقي كم؟ ثلاثة. طيب ثلاثة عندنا أم وعندنا ثلاثة إخوة من الأم، هل ينقسم، هل تنقسم الثلاثة على الأم وعلى ثلاثة إخوة لأم؟ ما تنقسم، إذا فيها انكسار كيف نعالج الانكسار؟ قال وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج، مسألة الرد من ثلاثة، لأن أم وثلاث إخوة لأم من ثلاثة، فالمؤلف يقول تضربها في مسألة الزوجية أو الزوج. مسألة الزوج كم هي؟ أربعة، ثلاثة في أربعة 12، إذن سوف تصح المسألة هذه من 12. الزوجة لها واحد في القسم الأول، في قسم التصحيح واحد مضروبا في كم؟ في ثلاثة ولا في أربعة؟ في ثلاثة، واحد في ثلاثة، إذن الزوجة واحد في ثلاثة، الناتج ثلاثة. طيب الأم كم لها؟ كم يعني كم يعني؟ اثنين ثلاثة ستة كم؟ واحد، لها واحد، واحد في ثلاثة ثلاثة. الإخوة من الأم كم لهم؟ اثنين، اثنين في في في ثلاثة كم تصير؟ ستة. طيب تمت الآن بالطريقة ذي ولا في نقص؟ ها؟ لا ما تمت، لأن حنا المفروض بعد ما صححناها صارت من 12 أننا نعطي الزوجة كما قلتم واحد في ثلاثة ثلاثة، ثم الباقي بعد فرض الزوجية كم هو؟ ثلاثة من ستة من من من من 12 تسعة، تسعة. الأم كم لها؟ ثلاثة، لا ثلاثة. طيب والإخوة من الأم لهم ستة، لهم ثلاثة المجموع، المجموع ستة، إذا صحت كذا ثلاثة للأم وستة للإخوة من الأم منقسم عليهم، لأن ستة على ثلاثة كل واحد سيأتيه سيأتيه اثنان. إذ هذه الطريقة يعني كما بين المؤلف، وتحتاج إلى شيء من التدريب، تحتاج من التدريب ولا إن شاء الله سهلة. طيب نختم الباب ثم ننظر في مسائل تدريبية. قال وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. أظن الكلام هذا ليس بالجديد علينا، ليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. لماذا؟ لأن الباقي أين سيذهب؟ للعصبة، إذا ما في رد. طيب كذلك ليس في مسألة فيها عول ليس فيها رد، هذا طبيعي، هذا لأن العول نقص، حنا الآن نبحث عن الرد، فإذا كان في نقص وسوف نكمل الناقصين، إذن طبيعي ليس فيها، ليس فيها رد. طيب أعطني مسألة فيها عاصب وبالتالي قلنا لا رد فيها، كما له لك إنسان عن ابنه عن بنته، زدنا أيضا من أصحاب الفروض. لا أخ لأم ما يجي، يعني عن بنته وجده عطنا عاصب وعم، هلك إنسان عن بنته وجدته، البنت كم لها؟ النصف، والجدة، الجدة لها السدس، المسألة من كم؟ من ستة، قلتم أن البنت لها النصف ثلاثة والجدة لها السدس كم؟ واحد، ثلاثة واحد أربعة، كم بقي؟ بقي اثنان، نقول الاثنان هذان سوف يعطيان العاصب، لأن العاصب أولى الورثة بالزيادة. لو لم يكن هناك عاصب ماذا سوف نفعل بالاثنين؟ سوف ترد على الورثة. طيب أعطنا طريقة الحل باعتبار أنه ليس هناك عاصم. فالبنت لها أول مسألة الرد من كم؟ من ستة، مباشرة من ستة. طيب فسوف نصلها من ستة، فالبنت النصف ثلاثة، والأخت أو الجدة واحد، أربعة، واحد من ستة، واحد من ستة. طيب واحد من ستة وثلاثة للبنت أربعة، إذا رجعت مسألة الرد إلى كم؟ إلى أربعة. وبهذا انتهى الزائد لما رددناها إلى أربعة. كما قلت لك هذا الكلام مرة معنا أنه إذا كان في عاصب إنه ليس هناك رد. طيب نأخذ مسألة فنقول مثلا هلك هالك، هلك هالك عن بنت وعن أم، عن بنت وأم، يكفي؟ يكفي. يلا يا عبد العزيز حلها لنا، بنت وأم، البنت النصف، البنت كم لها؟ النصف، والأم، والأم لها السدس. إذا المسألة مؤصرة من ستة. طيب يلا نصف الستة قلنا ثلاثة، والأم واحد، في رد؟ في رد. إذن ترد الآن من ستة إلى كم؟ إلى أربعة. وبالتالي ينتهي الرد بهذا الطريقة. طيب لو أبدلنا البنت ببنتين من يقسم؟ يا عبد الله هلك عن بنتين وأم، البنتان لهما ثلثان. طيب والأم؟ الأم لها السدس. لماذا؟ ها؟ يعني تخير، يعني السدس ما دام وجد فرع وارثها السدس. طيب يلا هل في رد هنا؟ هي من ستة، للبنتين قلت الثلثان كم؟ لا، أربعة. طيب والأم؟ السدس واحد. طيب أربعة واحد خمسة، في رد؟ أربعة واحد خمسة، والمسألة من ستة، في رد ولا ما في رد؟ ما تقولون؟ في رد، يعني فيه واحد زائد الآن. إذن نقول الآن المسألة من خمسة، خلاص رجعناها إلى خمسة وينتهي بهذا الرد. طيب لو جعلنا بدلا أو لو أضفنا إلى المسألة بنتين وأم وأخت شقيقة، بنتين وأم وأخت شقيقة، يا عبد العزيز كم تعطي البنتين؟ أي أنت فارس؟ نعم يلا يا فارس، بنتين وأم وأخت شقيقة، البنتين ثلثان، والأم والشقيقة كم؟ الباقي بأي صفة تأخذ الباقي؟ عصبة مع الغير، صح الكلام؟ ما هي القاعدة؟ الأخوات مع البنات عصبة. طيب في رد ولا ما في رد؟ ما في رد، ما دام وجد عاصب فليس في رد. طيب المسألة من كم الآن؟ قلت ثلثان وسدس، من كم المسألة تصح؟ من ستة، ما دام ثلثان وسدس من ستة. طيب أبدل الأختين، عندك يلا أبدل الأختين بأخوين. يلا وش تكون المسألة؟ عن بنتين وعن أم وعن أخوين، كم تعطى البنتين؟ طيب من يساعده؟ كم تعطى البنتين؟ ثلثين، الثلثان للبنتين. طيب وش بعد؟ والأم السدس، والأخ الشقيق أو الأخوين الشقيقين ها الباقي، صح الكلام؟ الباقي بأي صفة؟ عاصب. ما نوع التعصيب هنا؟ عاصب بالنفس، صح الكلام؟ نعم. إذن ما في رد هنا، ما دام في عاصب فإن ليس في رد. طيب بينما لو قلنا يلا أحمد هلك إنسان عن جده عن جده وعن بنتين وعن أختين شقيقتين، جده وبنتين وأختين شقيقتين، البنتان ثلثان. طيب وش بعد عندك؟ أختين قلنا، أختين شقيقتين، كم الأختين؟ ها؟ ما لهم شيء؟ لماذا؟ احنا قلنا الأخوات مع البنات عصبة ولا فيها الجد، يعني الجد وش دخله؟ الجد بياخذ فرضه ها؟ الجد كم ستعطيه الآن؟ السدس، خلص عطى السدس والبنتين الثلثين والأختين الشقيقتين الباقي. ها؟ ليش أنت خايف؟ ما خفت؟ ما يعصبون؟ أي نعم. إذا الأختين الشقيقتين محجوبات، من حجبهن؟ شغل يا أبا بلال، من حجبهن؟ هي المسألة عن بنتين وأختين شقيقتين وجد. قصدك الأخوات مع البنات؟ يعني هم عصب، هذا اللي أقول لأحمد، بس الله يهدي أحمد ما اقتنع، أقنعه جزاك الله خير، أقنعه أو يقنعك. الجد يحجب، فالأخوات مع البنات عصبة لو لم يكن هناك جد، فما دام هناك جد مر معنا أن الجد بمنزلة الأب. هل ترث الأخوات أو الإخوة مع وجود الأب؟ ما يرثون. إذن انتبه، لا تضيع قاعدة وتستمسك بقاعدة، الفرائض كلهم مترابط. إذن الأخوات هنا ليس لهن شيء لوجود الجد. يلا يا أحمد، الجد كم تعطيه؟ الجد تعطيه الباقي كذا؟ يعني الآن البنتين ثلثين. طيب والجد سدس واحد، أيوة واحد هدية، واحد فرض واحد هدية. أي نعم. إذا بس ما تقول واحد، يعني قل الباقي. إذا نعطي الآن الجد فرضه، كم فرضه؟ السدس، لأن الأب والجد مع البنات يأخذ يرث بالفرض والتعصيب، فالآن سوف يأخذ فرضه السدس وسوف يأخذ الباقي تعصيبا. إذ هل المسألة رد؟ ما فيها رد، لما عرفنا وتكرر معنا أنه متى وجد عاصب فليس هناك رد. طيب يلا أبا عبد الله أعطينا مسألة فيها أختان وفيها رد. يلا، مسألة فيها أختان وفيها رد، هلك هالك. نعم، من أختين؟ وأخ لأم. نعم، انتهت. إذا هلك إنسان عن أختين شقيقتين، قال وعن أخ لأم، كم له شقيقتين؟ توافقون؟ شقيقتان لهما الثلثان. طيب، والأخ لأم له السدس، صح الكلام؟ نعم، الأخ لأم له السدس، والباقي نعم سدس واحد. نعم، والباقي من أصل مسألة واحد، يرد على إلى خمسة، فهذه فيها رد، ردت إلى خمسة. طيب، هذه المسألة بعينها يا أبا طلحة، أدخل شخصا معهم حتى لا يكون فيها رد، لكن لا تدخل عاصبا، أدخل صاحب فرض بحيث لا يكون فيها رد. بنتين وأخ لأم، أختين وأخ لأم، هذه فيها رد، أدخل وارثا بحيث لا يكون فيه رد. ها؟ كيف؟ بزيادة أم، يعني أختين ومن وأخ لأم وأم، هنا ما يكون في رد. من كم المسألة؟ من ستة، الأختين لهما الثلثان ثلاثة، والأخ لأم واحد له السدس، سدس واحد، والأم ها السدس، توافقون؟ الأم أعطاها السدس. طيب، كم السدس؟ واحد. إذن واحد للأم، واحد للأخ من أم، اثنان. وكم أعطيت البنتين؟ كم؟ أربعة. أربعة واثنين ستة، صح الكلام؟ صحيح. إذا ترك الآن على مقدار الورثة. طيب، جميل. لو كان يا محمد أعطينا مسألة نفس المسألة هذه، أدخل وارثا بحيث تعول، أختين شقيقتين، أخوين لأم وأم، الأختين الشقيقتين لهما الثلثان، اثنان عادت إلى سبعة. هذا الذي جئت بالواجب، إلا أن جبت ستة عادت إلى سبعة، إيه، إنما عادت إلى سبعة. إذن صحيح هذا. طيب، نختم الجلسة بسؤال. يلا شيخ أمين، عطنا مسألة فيها نصف وفيها رد، أحد الورثة له النصف، وزد من شئت بشرط أن يكون فيها رد. هلك عن زوج وأخ لأم، للزوج كم؟ النصف، والأخ لأم السدس. أو أن الزوج المسألة ستة تقول، طيب للزوج ثلاثة والأخ لأم واحد، طيب بقي شيء كم بقي؟ بقي اثنين، يردان على من؟ على الأخ لأم. طيب وعلى القول الثاني يردان على الزوج وعلى الأخ لأم. إذا مسألة الرد من كم؟ من ستة، لكن رجعناها إلى كم؟ لا مو بالأربعة. الآن الزوج يأخذ النصف ثلاثة، ثم الباقي سوف نأصل من ستة، نظرا لأن ما فيه إلا واحد فالمال له، يعني المسألة الآن من واحد. لا احنا الآن مش يقول مال، هو قال إن يعطى، ماذا قال؟ وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته السهم من أصل مسألتي وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. أي صحيح اثنين، لكن نظر لأنه واحد ما فيه قسم يأخذ الباقي. طيب اكتب مسألة للدرس القادم إن شاء الله. هلك هالك عن بنتي ابن، عن بنتي ابن وعن أخوين لأم، وعن أخوين لأم وعن جدة، وعن جدة. طيب المسألة الثانية، هلك هالك عن زوجتين، عن زوجتين وعن أخوين لأب، وعن أخوين لأب وعن أخوين لأم، وعن أخوين لأم. طيب مسألة أخيرة، هلك هالك، هلك هالك عن بنت ابن، بنت ابن وعن جدة، وعن جدة وعن أختين لأم. المطلوب حل المسائل وبيان إذا كان فيها رد أو ليس كذلك. بارك الله فيكم. أيوة عن أختين شقيقتين، أختين شقيقتين لهما الثلثان، وأخوين لأم لهما الثلث. أي ما رأيكم في هذا؟ ها صحيح؟ ماذا؟ إيه لكن احنا قلنا بالأمس ما يجتمع ثلثان وثلث، تذكرون هذا؟ ها هل يجتمع؟ وانصرفنا أنه ما يجتمع، وأخونا عبد الله جاب مسألها اجتمع فيها ثلثان وثلث. ها؟ لا لا، بالأمس بحثنا في وقتها وقلنا يمكن ما يجتمع، انتهينا على أنه ما يجتمع. المهم أن مثاله صحيح، سواء جعلناها سؤالا أو جعلناها مغلقة. يعني الآن أختين ثلثان والأخ خوي لأم الثلث، صح المثال؟ يستحق الجائزة عبد الله؟ خلاص بكرة إن شاء الله تجيب معك سيارة حتى تحمل الجائزة. طيب لو جعلنا بدل الأختين بنتين، هل أيضا اللي يأتي بالمثل هذا يأخذ جائزة؟ ما تقول يا ساكن المدينة؟ ها؟ لا، أنت الآن عطنا جائزة، ما تجتمع بنتين وأخوين لأم، هل البنتين الثلثان؟ ها؟ نعم. هل الأخوين أو أختين من أم الثلث؟ لا، لا يرثون، لا يرثون لوجود البنتين. عرفت الآن؟ مقتنع ولا؟ أي نعم. طيب إذا هذا المثال كما ذكر أخوكم، إن جئت مثال آخر يا عبد الله غدا لك الجزء الثانية. بارك الله فيكم.